بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فما زال الكلام مستمرا في إعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجرا وصلت إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه ويرتفع أي الفعل المضارع إذا تجرد عن الناصب والجازم ويرتفع متى يرتفع المضارع إذا تجرد عن الناصب والجازم مثل يقوم زيد كلامه هنا هذا هو مذهب من مذاهب متعددة في رافع المضارع تعددت المذاهب في العامل الرافع للمضارع طبعا الرفع من ألقاب الإعراب مر معنا في اللقاء الماضي لما المضارع معرب وفيه أقوال الكلام الآن في رفع المضارع أو في العامل الرافع له في العامل الرافع للمضارع أقوال قبل أن أعدد هذه الأقوال أقول ذكرها كلها تقريبا أو معظمها أبو حيان رحمه الله تعالى في التذييل والتكميل كتاب التذييل والتكميل في شرح تسهيل ابن مالك لأبي حيان هذا الكتاب بني على تتبع المذاهب على تتبع المذاهب الخلافية في كل مسألة من المسائل يبسط المذاهب يذكر المذاهب ثم يبسط بين يدي كل مذهب حجج أصحاب هذا المذهب وما رد به هذا المذهب إن كان هذا المذهب مردودا أبو حيان رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المذاهب عقب بجملة أخيرة هذه الجملة خلاصتها أنه لا تنبني على معرفة هذه المذاهب فوائد كثيرة يعني نستطيع أن نقول هو من باب الترف الفكري أو الرفاهية النحوية أبو حيان رحمه الله نفسه ذكر في التذييل والتكميل وقبل أن أذكر ما ذكره أفرق ما بين التذييل والتكميل لأبي حيان هو شرح على تسهيل ابن مالك وما بين الارتشاف لأبي حيان أيضا الارتشاف والتذييل كلاهما شرح للتسهيل يعني أبو حيان صنع شرحين لتسهيل ابن مالك ولكن كل شرح من الشرحين مبناه يختلف أو الهدف منه المقصود من بنائه على هذه الصورة يختلف عن المقصود من بناء الكتاب الآخر في التذييل والتكميل بناه على قصد توضيح وتفصيل المذاهب والأقوال والحجج في كل مسألة من المسائل لا تمر مسألة فيها خلاف إلا ذكر أصحاب المذاهب وحجج والرد على كل مذهب من هذه المذاهب هذا مقصوده الأول في التذييل والتكميل في حين أن المقصود الأول من الارتشاف هو تقرير القواعد وليس تتبع المسائل الخلافية هذا تماما يشبهه صنيع ابن عبد البر لما صنع شرحين على موطأ الإمام مالك التمهيد هذا الأول والثاني نعم الاستذكار مقصود ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كل شرح من شرحي الموطأ يختلف عن مقصوده عن الشرح الآخر أو منهجه وتبويبه وترتيبه طبعا هما شرحان على الموطأ من مؤلف واحد وفي التذييل والتكميل والارتشاف شرحان على التسهيل من مؤلف واحد هذا النوع من التصنيف سميته الأخ التوأم يعني في بابي في الدورات التي تقام في أصول تحقيق التراث هناك من الموضوعات المهمة جدا هو مكتبة النص المخطوط والعلاقات النصية وعوائل النص جعلت بالنسبة لأنواع العلاقات النصية أو من أفراد عائلة النص الواحد جعلت أنواع العلاقات 19 نوعا، يعني في تتبع أنواع العلاقات ما بين كل نص وآخر وصلت من خلال تتبعي للأنواع إلى 19 نوعا. من جملة أنواع العلاقات ما بين النص والآخر أن يكون هذا النص الأخ التوأم للنص الآخر. التوأم يعني من بطن واحدة، الفرق بينه وبين الأخ الشقيق. فرقت ما بين الأخ التوأم والأخ الشقيق. يعني مثلا شرح شذور الذهب لابن هشام هو شقيق وليس توأم لشرح قطر الندى، كلاهما ابنان أخوان في النحو والصرف لمصنف واحد، هذا في النحو والصرف وهذا في النحو والصرف والمؤلف واحد والتأليف كأبناء الرجل، فهما شقيقان وليس توأمين، فيختلفان عن الاستذكار والتمهيد وعن التذييل والتكميل والارتشاف. وهذا من ألطف أنواع العلاقات النصية، من ألطف أنواع العلاقات النصية. نعم، المذهب الأول من المذاهب أن نحن نتكلم عن الرافع للمضارع. المذهب الأول رافعه هو التعري عن العوامل اللفظية مطلقا، التعري عن العوامل اللفظية مطلقا. معنى مطلقا يشير إلى المذهب الثاني، فالمذهب الثاني فيه تعر ولكنه تعر مقيد. حتى نفرق بين المذهب الأول والثاني، سيبدو الثاني كأنه الأول. في الأول هناك تعر عن العوامل اللفظية، يعني المضارع تعرى عن كل عامل لفظي يقتضي نصبا أو جرا أو خفضا أو رفعا، يقتضي عملا ما في المضارع، عن كل عامل لفظي زائد أو غير زائد، ناصب أو جازم أو غيرهما. هذا هو معنى مطلقا، التعري المطلق، وهو مذهب لجماعة من البصريين، وعزي في الإفصاح في كتاب الإفصاح للفارقي للفراء وللأخفش. عندما يقال الفراء والأخفش فالغالب أن صاحب المذهب المخالف ابتداء هو الأخفش ووافقه الفراء. عندما يقال للفراء والأخفش مذهب للفراء والأخفش فالغالب أنه مذهب الأخفش ووافقه الفراء، لأن الأخفش بصري. الأخفش تلميذ من؟ طبعا عندما يقال الأخفش فهو الأوسط، الأخفش الأوسط هو تلميذ أشهر تلامذة سيبويه. فالأخفش الأوسط البصري هو من جرأ الكوفيين على المخالفة، على مخالفة البصريين. يعني قالوا إذا كان ابنهم خالفهم فإذا نحن أيضا نخالف. فأول من جرأ الكوفيين على مخالفة مذاهب البصريين هو الأخفش. وعندما يقال هذا مذهب للفراء وللأخفش أو للأخفش وللفراء فالغالب أن صاحبه الأول هو الأخفش ووافقه الفراء. ثم عندما يقال أيضا هذا مذهب الكوفيين من غير أن يصرحوا فالغالب أن أوله، أن أول ابتداء هذا المذهب من الفراء، أن رأس هذا المذهب هو الغالب، أن رأس هذا المذهب هو للفراء. والفراء هو في المسرحية التي لا تصح، الصغير الشاب الصغير الذي كان يعارض سيبويه في المسألة الزنبورية، لما تناظر الكسائي وسيبويه في المسألة الزنبورية كنت أظن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي أو فإذا هو إياه، يقال كان هناك حدث، غلام حدث، كلما تكلم سيبويه بكلام يقفز له ويقول له أخطأت يا بصري، يقال هذا الحدث الذي كان يتجرؤ على سيبويه هو الفراء الذي هو أشهر تلامذة الكسائي، الذي هو يقابل في طبقات النحاة وتاريخه النحو سيبويه. إذن هذا المذهب الأول، التعري عن العوامل اللفظية مطلقا، الناصبة والجازمة وغير الناصبة والجازمة، الزائدة وغير الزائدة. المذهب الثاني هو التجرد ولكن يعني التعري ولكن عن الناصب والجازم وليس مطلقا، إذن تجرد مقيد. هذا مذهب نسب للفراء أيضا ولأكثر الكوفيين ولأكثر النحاة، إذن هو مذهب أكثر الكوفيين ومذهب أكثر النحاة، وهو مذهب معظم المتأخرين، واختاره ابن مالك، اختاره ابن الناظم، اختاره ابن هشام، اختاره أبو حيان، اختاره ابن الخباز، اختاره قوم كثيرون، لذلك هو مذهب أكثر الكوفيين وأكثر النحويين وأكثر المتأخرين، وممن اختاره أيضا السيوطي من المتأخرين. أصحاب هذا المذهب، أو أرجع إلى أصحاب كل مذهب ماذا قالوا، المذهب الثالث هو قول للأعلم الشنتمري. الأعلم الشنتمري، الأعلم الشنتمري مشهور، أو أشهر تأليفه هو كتاب النكت، النكت على كتاب سيبويه، النكت على كتاب سيبويه، يعني ليس شرحا بل هو نعم على كتاب سيبويه. طبعا هو نكت ونكات كما نقول نقط و نقاط، وكثير من القارئين والدارسين أو الطلبة يقولون نقاط ونكات، هو في الحقيقة نقاط بضم النون ونقاط بكسر النون، ونكت ونكات بكسر النون في ذات الألف. الأعلم الشنتمري هو من أوائل التصانيف التي تتعلق بكتاب سيبويه، كتاب الأعلم الشنتمري. طبعا قبله الأصول لابن السراج، التبصرة للصيمري، الأصول لابن السراج والتبصرة والتذكرة للصيمري هما كالمختصر لكتاب سيبويه، كمختصر لكتاب سيبويه. ومما يتعلق بكتاب سيبويه أيضا التعليقة لأبي علي الفارسي، طبعت بست مجلدات بتحقيق القوزي رحمه الله تعالى، القوزي نسبة إلى القوز، القوز منطقة في تهامة في جنوب المملكة العربية السعودية، حارة رطبة. نعم، ومن العجائب في كل الدنيا، في كل الدنيا، أنك تجد أبناء منطقة ما يظنون أن هذه المنطقة هي يتغنى بها. في طريقي من أبها إلى مكة، عندما أنزل، درست في أبها سنوات، إذا نزلت إلى مكة للعمرة أمر بمنطقة لن أذكر اسمها حتى لا يغضب أصحاب هذه المنطقة. عندما أمر بهذه المنطقة أتعمد الإسراع بالسيارة، وأنا أقول في نفسي أعوذ بالله، كيف ناس تسكن هذه المنطقة؟ حارة جدا جدا، رطبة جدا جدا، حارة طبيعة السعودية، رطبة جدا بعض مناطق السعودية أيضا، بعض المناطق، ولكن فيها شيئان آخران يجعلانني أتعوذ بالله من هذه المنطقة. جبالها، الصخرة الواحدة كأنها جبل، جبل، صخورها ضخمة جدا قاسية، فقساوة عجيبة في الجبال، ليست صخور عادية، كل صخرة تقول كأنها جبل، إضافة إلى أن الأرض والبعوض كثير في هذه المنطقة. فعندما أمر بها أتعوذ بالله، كيف الناس تسكن هذه المنطقة؟ مرة كنت مسرعا كعادتي قبل الرادارات اللي تمسك الناس على السرعة، مسرع كعادتي، فإذا بواحد شاب على الطريق يمد يده يريد أن تقف له سيارة، وبأني مسرع ما وقفت إلا بعد مسافة، لأنه حار، الجو حار والمنطقة شبه معذولة، فتوقفت ورجعت له فركب. لما ركب معي يتنفس بصعوبة لأنه ركض حتى وصل إلي لأني تجاوزت، وصدره يؤلمه، واضح أنه مدخن. قلت له أنت يبدو أنك مدخن، قال نعم، قلت من قطاع نفسك. السبب الأول، هل أنت من هذه المنطقة؟ قال نعم، وما سكت، قال نعم، ويا زين، هاو يا زين جبال، هاو زين صخور، هاو وي وي وي وي وي وي، كل ما تعوذ بالله منه وجعله زينا، قال يا زين، هاو زين جبالها، أول ما بدأ وزين صخور، هاو زين وزين وزين. فسكت ولم أعلق، قل سبحانك ربي. نرجع إلى موضوعنا، إذن هو قول الأعلم الشنتمري. المذهب الثالث قال ارتفع بالإهمال. قال أبو حيان قد يختلط مذهب الأعلم بالمذهبين قبله، ولكن الإهمال ليس التعري المطلق وليس التعري المقيد. المذاهب الثلاثة: العامل الرافع للمبتدأ عدمي، وهو لأن التجرد المطلق والمقيد والإهمال كل من هذه الثلاثة عدمي، في حين أننا سنجد أن العامل في المذاهب التالية وجودي وليس عدميا. طبعا قيل إن هنا العامل هنا عدمي، وإذا كان العامل عدميا في هذه الثلاثة فهذه الثلاثة يجب أن ترد لأن العامل فيها عدمي. لماذا يجب أن ترد؟ لأنهم يقولون إن العدم لا يصح أن يكون علة للوجود، العدم لا يصح أن يكون علة للوجود. ونحن الآن نتكلم عن العامل نعلل لماذا؟ لوجود الرفع، فالرفع وجود، فكيف تقول إن العدم سبب لهذا الوجود؟ لذلك إذا أردنا أن نرد، طبعا هذه المذاهب الثاني هو الأقوى فيها، ولكن ممن رد هذه الثلاثة قال يمكن أن ترد هذه الثلاثة لأنهم جعلوا إن العامل عدمي والعدم لا يكون علة للوجود. المذهب الرابع وعليه سيبويه وجمهور البصريين، سيبويه وجمهور البصريين يقولون إنه ارتفع، أي المضارع ارتفع بوقوعه موقع الاسم، يعني لحلوله أو لوقوعه بسبب الباء سببية، بوقوعه يعني لسبب وقوعه موقع الاسم. فإنه المضارع يعني مثلا نقول زيد محب للخير، زيد محب للخير، ويمكن أن تقول زيد يحب الخير، فيحب وقع موقع الخبر، وتقول إن زيدا محب للخير، وتقول إن زيدا يحب الخير، كان زيد محبا للخير، كان زيد يحب الخير، فوقع موقع الخبر ووقع موقع خبر إن خبر كان. أيضا يمكن تقول جاء رجل محب للخير، محب صفة، وتقول جاء رجل يحب الخير، يحب صفة، تقول أقبل زيد رافعا يديه، رافعا حال، وتقول أقبل زيد يرفع يديه، يرفع حال، إن زيدا لمحب للخير، دخلت اللام على محب، إن زيدا ليحب، فقد وقع موقع الاسم ليس فقط موقع الخبر، لأن في بعض كتب النحاة يقال لأنه وقع موقع الخبر أو موقع اسم الفاعل بالذات، هو يقع موقع الاسم سواء كان اسم الفاعل أو ليس اسم الفاعل، موقع الاسم بشكل عام. فلوقوعه موقع الاسم والاسم معرب أخذ الإعراب وأخذ أول وأقوى درجات الإعراب الذي هو الرفع. فإذا قلت عرفنا أنه لوقوعه موقع الاسم يعني لمضارعات الاسم أعرب، لكن لما أخذ أول أحوال المعرب وهو الرفع أو أقوى، طبعا الرفع أول وأقوى، أول وأقوى أحوال، فالجواب لما أخذ الرفع ولم يأخذ النصب وهو لقب إعرابي، لم يأخذ الجزم وهو لقب إعرابي، يقال الجواب عن هذا من الأصول الكلية عند النحاة أنهم يقولون إذا أشبه الشيء الشيء أخذ بعضا من أحكامه، إذا أشبه الشيء الشيء أخذ بعضا من أحكامه، يعني هذا البعض حكم من أحكامه أو حكمان أو ثلاثة أو أربعة، ولكن لم يأخذ جميع أحكامه، طيب هذا البعض كم مقداره؟ مقداره بحسب قوة الشبه، فكلما كان شيء أقوى شبها بالمشبه به كلما أخذ عددا أكبر من أحكامه. واضح المسألة هنا سهيل؟ نعم. لكن هنا يجب أن نفرق بين قولنا أشبهه وبين قولنا ناب عنه، هناك فرق. يعني المفعول لما ناب عن الفاعل ناب عنه، ما أشبهه أخذ جميع أحكامه. النائب عن الشيء يأخذ أحكامه، فلما ناب المفعول عن الفاعل أخذ أحكام الفاعل. لذلك في باب الفاعل يقولون ومن أحكام الفاعل أولا الرفع، ثانيا عدم تقدمه على عامله، ثالثا تلحق عامله تاء التأنيث على سبيل الوجوب، أو رابعا لا يجوز أن تلحق الفاعل العامل علامة إلى آخره، علامة تثنية أو جمع إلى آخره إذا كان الفاعل. هذه أحكامه. ثم لما يأتون إلى باب النائب عن الفاعل ثم يقولون وأحكامه كأحكام الفاعل، كأحكام الفاعل. نعم. إذن لكن المضارع ما ناب عن الاسم، عن اسم الفاعل أو غيره، وإنما أشبهه، ولأنه أشبهه لم يأخذ جميع أحكامه وإنما أخذ بعضا من أحكامه. ثم يقولون أيضا دائما المشبه أضعف وأقل فيما يأخذه من المشبه به. لذلك إن وأخواتها أخوات ليس، أخوات ليس عملت عمل ليس بالتشبيه ولكن لم تأخذ كل أحكام ليس. ففي ليس يجوز أن يتوسط، يجوز أن يتوسط خبرها المنصوب، يجوز أن يتقدم الخبر المنصوب على مذهب. في أخوات ليس لا يجوز لا أن يتوسط ولا أن يتقدم. نأتي إلى مثلا لا تبرئ النافية للجنس، كذلك أشبهت إن ولكنها لم تأخذ جميع أحكام إن. اسم الفاعل الأسماء العاملة عمل الفعل أشبهت الفعل ولكنها لم تأخذ جميع أحكام الفعل. ويقولون أيضا في هذه النقطة وأختم بها إذا كان الشبه من وجه واحد فإنه لا يقوى لكي يؤهل المشبه لأخذ أحكام المشبه به أو بعض أحكامه. إذن يجب أن يكون الشبه من أكثر من وجه. إذن عندما أقول إذا أشبه الشيء الشيء بأكثر من وجه حتى يأخذ بعضا من أحكامه، فكلما تعددت أوجه الشبه كلما أخذ العدد الأكبر من الأحكام. لكن إذا أشبه الشيء الشيء بوجه واحد لم يقوى على أخذ شيء من أحكامه. واضح هذه النقطة؟ نعم. هذه الأصول والقواعد الكلية يجب أن تعنوا بتتبعها تعنوا بها بحيث تكون علة لفهم النصوص، لما هنا امتنع وهنا جاز، لما هنا يجب التقديم، هنا يجب التأخير، هنا يجب التنكير، هنا يجب الإفراد. هذه هناك أصول، هناك أصول بناء على هذه الأصول قاعدت هذه القواعد. يعني الأخفش لما خالف سيبويه، لأن الأصل الذي بنى عليه الأخفش مذهبه يختلف عن الأصل. إذن القواعد تقاعد بناء على أصول مقررة، أنت تستنبط من هذه الأصول القواعد وليس العكس. ليست الأصول مستخرجة أو مستنبطة من القواعد، بل القواعد مستنبطة من أصول كلية قاعدة بالنظر إلى هذه الأصول قاعدت القواعد. نعم. المذهب الخامس من المذاهب هو مذهب نسب لثعلب. ثعلب آخر من ختمت به المدرسة الكوفية من الأعلام الكبار، يقابله آخر من ختمت به البصرية ثم تولدت البغدادية هو المبرد. يعني المبرد يقابل ثعلب. ثعلب تلميذ الفراء، الفراء تلميذ الكسائي، المبرد تلميذ المازني، المازني تلميذ الأخفش وأبي عمر الجرمي، والأخفش تلميذ سيبويه. يقول إن المضارعة المشابهة، هذه المضارعة هي علة الرفع. طبعا عندما نقول المضارعة هذا بينها وبين التعري، بينها وبين الحلول موقع الاسم، هناك خصوص وعموم، لأن وقوعه موقع الاسم، حلوله محل الاسم، قد يكون ضارع في بعض الأنواع وقد لا يكون ضارع، فالمضارعة أخص من الوقوع موقع الاسم على الإطلاق. المذهب السادس أنه ارتفع بالسبب الذي أوجب له الإعراب، يعني الرفع نوع من الإعراب، لأن الرفع نوع من الإعراب، فالسبب الذي أوجب له الإعراب هو السبب الذي أوجب له الرفع. وعلى هذه المذاهب الرابع والخامس والسادس العلة ثبوتية معنوية، في حين هناك المذهب العلة عدمية، عدمية قد تكون معنوية وقد تكون لفظية. فالتجرد، التجرد أمر ما هو، لفظيا أو كلاهما محتمل، أليس هكذا؟ نعم، التجرد مطلقا والتجرد المقيد. طيب حلوله محل الاسم، وقوعه موقع الاسم، هذا نقول سبب معنوي أو لفظي، العامل معنوي. نعم، طيب هنا نأتي إلى السادس، قال إن العامل الرافع له هو نفس العامل المقتضي لإعرابه. السابع والأخير من المذاهب هو مذهب نسب للكسائي، قال ارتفع المضارع بحرف المضارعة، يعني هذه الزوائد التي في أول المضارع هي العامل الرافع له، يعني هو في أكتب مرفوعا بالهمزة، في نكتب مرفوعا بالنون، في يكتب مرفوعا بالياء، في تكتب مرفوعا بالتاء، فالعامل هنا عامل لفظي. طيب يقال مذهب الكسائي، طبعا الأشهر من المذاهب هو التجرد عن الناصب والجازم، والمذهب الثاني الذي هو الوقوع موقع الاسم، والثالث القول الكسائي، أيضا قول الكسائي التجرد مطلقا، التجرد عن الناصب والجازم، قول مذهب الكسائي، وإيش قلنا أيضا الوقوع، هذه أشهر. أما بالأخير، نبدأ بالأخير، الأخير يمكن أن يرد بأبسط طرق الرد، وهو إن حرف المضارعة جزء من المضارع وجزء الشيء لا يعمل فيه، هذا أصل من الأصول، من الأصول الكلية أن جزء الشيء لا يعمل فيه، هذه من المسائل المقررة في باب العامل أو في باب الإعمال، جزء الشيء لا يعمل فيه، وبالتالي يرد مذهب الكسائي. ممكن أن يرد أيضا بوجه آخر وهو قوي، طبعا الوجه الأول قوي من أوجه الردود، يمكن أن يرد بأن يقال إذا كان العامل هو حرف المضارعة، إذن حرف المضارعة عامل، فهذا يقتضي أن لا تجوز أن تدخل عليه النواصب والجوازم، لأن النواصب والجوازم عوامل، والعامل لا يدخل على العامل، فصحة دخول الناصب والجازم تبطل أو تفسد القول بأن حرف المضارعة هو العامل، لأن العامل لا يدخل على العامل. وجه ثالث يقال إذا كان حرف المضارعة هو الرافع فكان ينبغي أن يبقى مرفوعا مع دخول النصب لأن عامل الرفع موجود، وإذا كان حرف المضارعة هو الرافع فكان ينبغي أن يبقى مرفوعا مع دخول الجازم لأن عامل الرفع موجود، وبما أنه مع دخول الناصب تحول من مرفوع إلى منصوب ومع دخول الجازم تحول من مرفوع إلى مجزوم دل على أن حرف المضارعة ليس هو العامل. واضح هذا؟ صارت الأوجه التي ترد مذهب الكسائي صارت أربعة. أربعة: الأول جزء الشيء لا يعمل فيه، الثاني لو كان حرف المضارعة هو العامل وما صح دخول الناصب والجازم لأن العامل لا يدخل على العامل، المذهب الوجه الثالث لو كان الحرف المضارعة هو الرافع لكان ينبغي أن يبقى مرفوعا مع دخول الناصب والجازم لأن الرافع موجود. ثم الوجه الرابع ماذا قلنا فيه؟ ماذا قلنا في الوجه الرابع؟ أولا جزء الشيء لا يعمل به، اثنين العامل لا يدخل على العامل، الثالث لو كان العامل هو حرف المضارعة لبقي مرفوعا مع دخول الناصب والجازم. ثم نقول وجه الرابع: لو كانت الزوائد، هذه الزوائد هي جزء من الفعل فهي منزلة منزلة الحرف منه لا تنفصل منه، لأنها لو انفصلت هذه الزوائد عن المضارع لما بقي مضارعا، بل هي من تمام معناه، أليس هكذا؟ هي من تمام معناه، لأن علة المضارع ابتداؤه بحرف المضارعة، علامة المضارع ابتداؤه بحرف زائد. فلو قلنا إنها هي العاملة لأدى ذلك أن يعمل الشيء في نفسه، لأنها هي نفسه، أليست حروف المضارع نفس المضارع لأنها منه؟ فإذا لو قلنا هي العاملة لأدى أن يعمل الشيء في نفسه، والشيء لا يعمل في نفسه. نعم، هذا شبيه بالوجه الأول. نعم، الذي هو جزء الشيء لا يعمل فيه، هناك بأنها جزء وهنا على أنها من تمام الكلمة، وما هو من التمام كأنه الكلمة نفسها. نعم، إذا نرجع إلى الرأي الذي يعنينا هنا، هو الرد على المذهب الثاني الذي هو التجرد من الناصب والجازم. طبعا هو قلنا مذهب الفراء وأكثر الكوفيين وأكثر المتأخرين، ومن جملتهم ابن مالك، ابن الناظم، ابن الخشاب، ابن هشام السيوطي، أبو حيان، أكثر المتأخرين. طبعا قالوا لأنه ابن مالك يقول هذا المذهب أنا اخترته لأنه سالم من النقض، سالم من الرد، لا يعني يسلم من أوجه الرد التي ردت بها الأمور الأخرى، ولكن في الحقيقة هذا المذهب يمكن أن يرد أيضا بأي شيء يرد. قالوا إن الرافع له هو التعري من العوامل الناصبة و الجازمة، يمكن أن يقال هذا فاسد لأنه سيؤدي، انتبهوا إلى وجه الفساد، الرافع هو التعري من الناصب والجازم، يعني المضارع منصوب أو مجزوم، فإن خلا عن النصب والجزم تحول إلى الرفع، فهذا يقتضي ماذا؟ إلى أن الرفع بعد النصب والجزم، بعدهما جاء ليس فرعا وإنما جاء بعدهما، يعني المضارع منصوب أو إن لم يكن منصوبا أو مجزوما تحول إلى مرفوع. إذن هذا سيؤدي إلى أن الرفع بعد النصب ولا خلاف بين النحاة أن الرفع قبل النصب والجزم. لماذا الرفع قبل النصب والجزم؟ لأن الرفع نعم الرفع بلا الرفع لا يقتضي عاملا سيدخل كالناصب والجزم، فالرفع بلا ناصب وبلا جزم، لأن الرفع ثم هذا وجه، لأن الناصب لا يكون إلا بوجود زائد وهو حرف النصب، فما يوجد بلا عامل لفظي يقتضي هو أول مما لا يوجد إلا بزائد. هذا واحد. شيء آخر يقال الرفع صفة الفاعل يعني صفة العمدة، والنصب صفة المفضول صفة الفضلة، والفاعل والعمدة قبل الفضلة، إذن يقتضي هذا أن يكون الرفع قبل النصب. فإذا تعين أن الرفع قبل النصب اقتضى أيضا من نفس الباب بنفس الطريقة أن يقال إن الرفع قبل الجزم أيضا، ليس هكذا؟ إذا سلمنا أن الرفع قبل النصب إذن في نفس الوقت يجب أن يكون قبل الجزم، واضح؟ إذن هذا ما يرد به هذا المذهب. لكن هم بأي شيء أصحاب هذا المذهب؟ يقولون إنما قلنا إن التعري عن الناصب والجازم لأن هذا الفعل إذا دخلت عليه النواصب والجوازم انتصب وانجزم، إن لم تدخل ارتفع، فإذا دخلت عليه إذن النواصب انتصب، إذا دخلت عليه الجوازم انجزم. طيب ثم بعد ذلك ماذا يقال؟ إذن بسقوطها دخل الرفع، فهذا يقتضي أن دخول الرفع أو وجود الرفع سببه التجرد، واضح؟ إذن دخول الناصب ينصب المضارع يقتضي النصب، ودخول الجازم يقتضي الجزم، عدم وجودهما يتبقى له الرفع، إذن الرفع بعد النصب والجزم أو بسبب التعري من النصب والجزم. الوجه الثاني قال وجدناه، نحن هنا وجدنا أن نصب المضارع وجزمه بناصب وجازم، وجدنا أن نصبه وجزمه بأي شيء؟ بناصب وجازم، والناصب والجازم لا يدخلان الاسم، فعلم من هذا أنه ارتفع من حيث يرتفع الاسم، واضح هذا المذهب؟ إذن علة رفعه هي علة رفع الاسم، يعني لأن الاسم لا يدخله ناصب ولا جازم، إذن المضارع مع عدم دخول الناصب والجازم يرتفع. نعم لا يفضي هذا لكون علة الرفع مشابهة الاسم. قلنا من المذاهب المضارعة، وفرقوا يعني أبو حيان نفسه رحمه الله تعالى وأحسن إليه قال لما قال إن مذهب الشنتمري هو الإهمال، قال لا يلتبسن أو لا تخلطن مذهبه بالتجرد مطلقا والتجرد مقيدا، فالإهمال هنا أمر بينهما خصوص وعموم وتشارك ولكنه شيء ثالث. ثم جاء أيضا إلى المضارعة، نبه أبو حيان أن المذهب الذي يقول إن المضارعة علة الرفع قال لا تخلطن أيضا بينه وبين مذهب من يقول وقوعه موقع الاسم أو حلوله محل الاسم، لأنه في صور الوقوع بعض صور الوقوع هناك مضارعة وفي بعضها لا توجد مضارعة، وبالتالي المضارعة أخص من الوقوع، ولذلك أفردها من قال. لكن أيضا لو قلت إن التجرد الذي يرد على مذهب يرد المذهب الذي قال إن علة الرفع هي التجرد عن الناصب والجازم، والعلة إذن العدم، والعدم لا يمكن أن يكون علة للوجود، إذن العلة عدمية. يمكن أن يرد على هذا المذهب بأن يقال نحن نفرق ما بين التجرد والتجرد عدم، والعدم لا يكون علة للوجود. نحن لا نقول إن عدم، لاحظوا فلسفتهم للأمر، لا نقول إن عدم وجود النصب الناصب والجازم هو سبب الارتفاع، بل إن وجوده خاليا من ناصب وجازم هو علة وجود الرفع. فإذا صار الوجود على هذه الصورة علة وجود الرفع. لذلك أبو حيان رحمه الله تعالى وأحسن إليه يعني استراح من كل هذا وقال ما الفائدة من وراء كل هذه المناقشات. وأبو حيان كثيرا ما يقولها، ثم يأتي السيوطي رحمه الله تعالى فيقول الكلام نفسه في همع الهوامع والأشباه والنظائر. السيوطي في همع الهوامع، ومن التوفيق أن حمزة أبو توها، أليس هكذا؟ حمزة مصطفى أبو توها الآن يعيد تحقيق همع الهوامع، وهو في التحقيق أثبت أنه محقق جيد. همع الهوامع من أعظم تآليف السيوطي، ولكنه لم يحقق تحقيقا لائقا بعظمة هذا الكتاب وعظمة صاحبه. فمن توفيقات رب العالمين لحمزة أبو توها أنه وفقه إلى أن يعمل على إعادة تحقيق همع الهوامع. أذكر أن حمزة اتصل بي وقال أنا متردد في الإقدام على هذا، ما رأيك؟ قلت أشجعك وبكل قوة وأدعو لك ليل نهار أن يوفقك ربي لإتمامه. قال هل ترى يعني أن الأمر يستحق أن أنفق عليه سنوات؟ قلت مستحق بتمام وكمال الاستحقاق وبعظيم الاستحقاق، لأن هذا الكتاب من أعظم تأليف النحو والصرف بشكل عام، ومن أعظم تأليف السيوطي بشكل خاص. بهذا أكون قد انتهيت من الكلام فيما يتعلق بقول ابن الحاجب رحمه الله تعالى. فقد إذن ابن الحاجب هنا اختار ماذا؟ أي مذهب؟ الذي يرى أن العامل الرافع للمضارع هو التجرد عن الناصب والجازم، وفاقا لابن مالك ولابن هشام. طبعا ابن مالك الذي وافقه، لأن ابن الحاجب متقدم. ابن الحاجب توفي ولد سنة 71 و500 أو سنة 70 و500، وتوفي سنة 46 و600، في حين أن ابن مالك توفي سنة 72 و600، ابن الناظم سنة 86 و600. في هذه السنة نفسها توفي، ليس ولد ابن الناظم، 86 و600، في هذه السنة نفسها توفي نجم الأئمة الرضي سنة 86 و600. الرضي لم يرى شرح ابن الحاجب على الشافية لأنه خال، وابن الناظم لم يرى شرح الرضي على الشافية، كانا في بقعتين مختلفتين، ولم يصل كتاب هذا لهذا ولا كتاب هذا لهذا. نرجع إلى أو انتهينا الآن من الروافع من علة الرفع. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وينتصب أي المضارع بأن ولن وكي وإذا، هذه أربعة بدأ بها، طبعا هناك خامس وسادس، بدأ بهذه الأربعة لعلة مقصودة، وهي أن هذه الأربعة هي التي تنصب المضارع بنفسها. فنواصب المضارع منها ما ينصب بنفسه ومنها ما ينصب بغيره. إذن هنا بدأ، لما بدأ بأولا النواصب، نواصب المضارع، الأدوات التي نصبت المضارع 11 أداة 11 أداة. نعم، منها ما ينصب بنفسه ومنها ما ينصب بغيره. نبدأ بالذي ذكره هنا: أن، لن، كي، إذن، هذه أربعة. ثم قال: وبأن مقدرة أي مضمرة بعد حتى، فحتى هو الخامس، ولكن ليس هو الناصب بنفسه، لأنه قال وبأن مقدرة بعد حتى، إذن الناصب هو أن، فهذا هو ابتداء الكلام في القسم الثاني مما ينصب، لكنه ينصب بغيره، وغيره هو أن المقدرة. طيب، إذا قال وبأن مقدرة بعد حتى، ولام كي صارت السابع، حتى ثم لام كي ثم لام الجحود، لام كي يقال لها أيضا في نفس الوقت لام التعليل، ثم التاسع الفاء، والعاشر الواو، والحادي عشر أو. إذا نواصب المضارع قسمان يرحمكم الله: ما ينصب بنفسه، وهو قلت الأربعة الأول، الخمسة الأول ندخل فيها إذن، الخمسة الأول هذا ينصب بنفسه، ثم السادس إلى الحادي عشر ينصب بأن مضمرة بعد كل واحد منها. أما أن وهو أم أدوات النصب، أم أدوات النصب الناصبة للمضارع، الأم هو أن، لما كانت أن هي الأم؟ لأنها استحق الأمية. لكتاب ما أدري هل هو موجود عند مولانا جوجل ولا لا، بعنوان الأمهات في الأبواب النحوية، دراسة استقرائية تعليلية لأوجه أحقية كل أداة بأم بابها، يعني العنوان صار سطرين، ومن أقبح العناوين أن تكون كلمتين وما فوق، فكيف سطرين؟ الأمهات موجود عند مولانا جوجل ولا الغلاف بس؟ كتاب كاملا، الأمهات في الأبواب النحوية، دراسة استقرائية تعليلية. في هذا الكتاب انطلقت في هذا الكتاب من مقولة صادفتها في شرح ملحة الإعراب للحريري، بالمناسبة يقولون: ما رأيت أسوأ من شارح نفسه، يعني الذي يشرح كتاب نفسه شرحه سيكون أسوأ الشروح، لأنه يتجاوز كثيرا من المسائل هي في ذهنه في غاية الوضوح، ولكنها عند غيره في غاية الغموض، فيكون شرحه دائما فيه نقص وفيه غموض. ولكن تستثنى من هذه القاعدة، لكل قاعدة استثناءاتها، شرح الحريري على ملحته يستثنى، شرح ابن مالك على تسهيله يستثنى، من أعظم شروح التسهيل شرح ابن مالك نفسه، يعني لكل قاعدة استثناءاتها. فالحريري رحمه الله تعالى في شرحه على ملحته ذكر عبارة كانت الانطلاقة لتأليف كتاب الأمهات، بالمناسبة الأمهات كان بحث ترقية، يعني بحدود 300 صفحة نعم، ولكنه بحث ترقية، ولذلك عليه كثير من الاستدراكات إن شاء الله في طبعة جديدة إن شاء الله، يعني أنا اكتفيت بمقدار أضمن به قبوله لي الترقية، ما تعمدت التوسع. فإذا سمعتم أحدا يقول بحث ترقية فهذا من أوجه الضعف وليس يعني قوة، يعني لا تظن أنه شيء أكاديمي، إذا كانت بحوث الماجستير والدكتورة في زماننا شيء لا يساوي ربع ريال في معظمها، فكيف هذا حقيقة، كثير من البحوث لا تساوي شيئا الماجستير والدكتورة، فكيف ببحوث الترقية؟ نرجع إلى موضوعنا. قال ابن قال الحريري صار ربع ساعة وأنا أقول ماذا سأقول الحريري وأنسى أذهب. الحريري قال كل مجموعة أدوات يتفق عملها فلا بد لها من أم. كل مجموعة أدوات يتفق عملها فلا بد لها من أم. يعني عندما نقول إن وأخواتها، إن وأخواتها مجموعة أدوات يتفق عملها، إذا لا بد لها من أم. ثم بعد ذلك كتعقيب على رأي على كلام الحريري لا يقال إن اختيار الأمية عبثي، يعني لمجرد أنه لا بد من وجود أم نأخذ واحدة أي واحدة، فكل أم لكل باب من الأبواب استحقت الأمية لأنها لأسباب كثيرة. يعني كان مثلا هي أقوى أفعال كان وأخواتها، وكان وأخواتها مثلت بكان لأنها أوضح الأمور. تختص كان بمجموعة من الأمور لا تجوز في غيرها، يعني مثلا تختص كان بماذا؟ نبدأ بشكل تدريجي. لا تختص كان بكونها ناقصة تامة، فالتمام جاء في عدد من أخواتها أيضا، جاء في أصبح، جاء في أمسى، فالتمام جاء في غيرها، إذن هذا ليس خاصية لها. لكن تختص كان مثلا بجواز حذف نونها، جواز حذف نونها بشروط، إذا كان في مضارع مجزوم مخاطب طبعا، ولم يوقف عليه، لم يتصل بضمير نصب، لم يله ساكن، بشروط، مجموعة شروط. إذن هل تحذف راء سارة؟ لا تحذف. هل تحذف سين ليس؟ لا تحذف. هل تحذف لام ما زال؟ لا تحذف. كان وحدها تختص بجوازي، بجوازي ليس وجوبي، إن شئت حذفت وإن شئت لم تحذف، إن حذفت تخفيفا، بجوازي حذف نونيا، هذا واحد. ما تختص به أيضا حذفها هي والتعويض عنها، حذفها بمفردها مع بقاء الاسم والخبر. الثالث بجواز حذفها مع اسمها وبقاء الخبر المنصوب. الرابع بجواز حذفها مع اسمها مع خبرها، كلها هي واسمها وخبرها، وهذا ليس، هذه الأربعة ليست في واحد منها. الخامس بجواز مجيئها زائدة. السادس السابع، ثم هي الأكثر استعمالا، هي الأكثر دورانا، هي الأكثر تصرفا، يعني سمع فيها الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول، وعملت ماضيا ومضارعا وأمرا، في حين أن غيرها من أخواتها إما جامد وإما لم تسمع فيه جميع المشتقات، أليس هكذا؟ إذا اختصت، اختصت أو تميزت أو كانت أقوى أو كانت أشهر إلى آخره. أفعال المقاربة كاد أم الأفعال لكذا من الأسباب، إن وأخواتها، إن أمها، حروف العطف الأقوى الواو، حروف الجر الأقوى من، حروف الاستفهام الأقوى الهمزة، حروف حروف حروف، هذه أوجه الأمية. طبعا بالتفصيل في كل يعني النحات ممكن ذكروا وجه الأمية، وممكن أحيانا ذكروا وأحيانا لم يذكروا، أحيانا ذكروا بعض الأوجه وأحيانا لم يذكروا وجها، يعني اتفاقا هي أم الباب ولكن لم يذكروا لي ما هي أم الباب. نرجع إلى أن. أن أول حرف من النواصب. أن متى تكون ناصبة؟ ليست في جميع أنواعها، أنواع أن كثيرة، يعني أن تكون مصدرية غير ناصبة، يعني أعجبني أن قمت، هل هي ناصبة الآن؟ لا. ومصدرية أو ليست مصدرية؟ مصدرية غير ناصبة بدليل الدخول على الماضي، وتكون مصدرية ناصبة. إذن تكون مصدرية، والمصدرية تفصيل فيها ناصبة وغير ناصبة. النوع الثاني تكون مخففة من أن. الثالث تكون زائدة. الرابع تكون تفسيرية. الخامس تكون أنواع أن كثيرة. أي نوع من أنواع أن هي الناصبة المصدرية؟ ولكن ليست كل مصدرية ناصبة، واضح؟ المصدرية فقط هي الناصبة للمضارع، وليست كل مصدرية ناصبة. يعني بعبارة أخرى ليس سبب نصبها للمضارع كونها مصدرية، لأنه من المصدرية من أنواع أن المصدرية ما لا ينصب. ولو كان سبب نصبها للمضارع كونها مصدرية إذن هذا يعني أن بقية الأحرف المصدرية يجب أن تكون ناصبة، وفي الحقيقة ليست جميع المصدريات ناصبة. من المصدري الذي هو ناصب أن وكي، أن وكي لو ليست ناصبة، ما لو ليست ناصبة، أليس هكذا؟ إذن أول شيء يقال فيها أن هذه يجب أن تكون مصدرية، ويقال مصدرية محضة المصدرية، يقال مصدرية ماذا؟ لماذا محضة المصدرية؟ لكي لا تخرج عن المصدرية إلى غيرها، فالتي خرجت عن المصدرية إلى كونها مخففة إلى كونها كذا فهذه ليست مصدرية محضة، ليست ناصبة. طيب علامة المصدرية المحضة المصدرية الناصبة ما هي علامتها؟ علامتها مكونة من أمرين اثنين معا، المصدرية الناصبة المحضة المصدرية، أولا أن تقع في كلام يدل على شك، الأول إذا لابد من اجتماع أمرين حتى تكون المصدرية ناصبة، أقول لابد من اجتماع أمور ثلاثة وليس لأجعل المحضة أمرا أول، أولا أن تكون محضة المصدرية، الأمر الثاني أن تقع في كلام يدل على الشك أو على الرجاء والطمع. نحن قلنا الأمر الأول عفوا سنجعلها ثلاثة، أن تكون محضة المصدرية، الأمر الثاني أن تقع في كلام يدل على الشك أو على الرجاء والطمع، الأمر الثالث أن تقع بعدها أن يقع بعدها فعل. تمام؟ مثال وقوعها بعد شك، يعني الشك طبعا أنت لا تدري أي الأمرين أجدر، أليس هكذا؟ نعم. يعني تقول لا أدري، طبعا الشك هنا ما وصلت إلى اليقين، عندنا شك وطبعا ظن ورجحان ويقين، أليس هكذا؟ طيب الشك مثلا تقول أنا لا أدري أي الأمرين أفضل، أن يسافر زيد أو أن يقيم، إذن هنا بعد شك. مثالها بعد الطمع قوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي، هنا هذه إذا وقعت بعد شك أو بعد رجاء وطمع يجب أن نتذكر أنها لو وقعت بعد يقين اختلف الأمر، نحن نتكلم الآن عن الناصبة. طيب إذا وقعت بعد يقين فهي المخففة من الثقيلة، طيب إذا وقعت بعد رجحان، إذن أعيد، إذا وقعت بعد شك هي الناصبة، إذا وقعت بعد يقين هي المخففة، صار عندنا حالان لها، الحالة الثالثة أن تقع بعد رجحان، إذا وقعت بعد رجحان جاز أن تكون الناصبة وجاز أن تكون المخففة. تمام؟ هذا يذكرك بأي مسألة من المسائل؟ تذكرك في الأحوال اللفظية لأفعال التفضيل، أليس هكذا؟ من حيث ومع الفاضل والمفضول من حيث المطابقة، إن كان مجردا من ألو الإضافة لزمت من ولزم كذا وكذا، إن كان محلا بأل لزمت المطابقة، إن كان مضافا إلى ماذا؟ إلى معرفة جاز الوجهان. أي وجهين؟ الأول والثاني. هنا أيضا نفس الشبه هنا أيضا، حتى يعني نربط الأمور حتى هذه، أنه الواحد يذكر، أليس في نحن نقرأ في كتابه تعالى لماذا امرأتان في الشهادة حتى تذكر إحداهما، ليس هكذا؟ وهنا أيضا تذكر، إذا نسيت الأولى تذكرك الثانية، هكذا نربط حال المتشابهات. أشعب كان يفخر، تعرفون أشعب الطفيلي، كان يفخر أن أمه أدركت النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول يفخر بأمرين، أمه أدركت النبي وقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يفخر بأمرين، أنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، وأنها طبعا القصة أنا أستبعدها كلها مكذوبة، لكن هكذا يقال، وأنها هي التي كانت تنقل الكلام بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تفتن، يعني كانت تفعل شيء أفضل مما لا يفعل شيئا، كانت تفعل، لكن خيرا أو شرا ليس مهم، المهم أنها إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يرجى الفتى كيما يعني إما ضر وانفع أما شئ. ثم أما بالنسبة للحديثين، يقول وروت أمي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، أما الأول فنسيته أمي، وأما الثاني فنسيته أنا. طبعا رب العالمين ما بارك لو صحت الحكاية، طبعا هي غير صح أن تعد من الراويات بسبب العمل الثاني الذي هو نقل الكلام، لولا نقل الكلام لتذكرت أمه هذا الحديث وتذكر هو الثاني وعدت من جملة. لكن على كل حال القصة كلها غير صحيحة فيما أظن. يعني نرجع إلى موضوعنا، هذه من باب بطرائف النحاة، نحن نتكلم عن أن إنما تكون متى مصدرية ناصبة بأمور ثلاثة، أن تكون محضة المصدرية، أن تقع بعد شك أو طمع ورجاء، الأمر الثالث أن يليها فعل. لو نقص كل واحد من هذه الثلاثة لم تعد الناصبة، أو جاز النصب وجاز شيء غيره، يعني الإهمال، جاز الإعمال وجاز الإهمال. لذلك تقرؤون من كتب النحاة العوامل والهوامل، يعني في حروف المعاني ما يعمل منها وما يهمل، العوامل والهوامل. نرجع إلى قوله رحمه الله تعالى وينتصب أي المضارع بأن ولن وكي وإذن، أن لن كي إذن، نعم هذه الأربعة، أنا قلت الخمسة أنا الأربعة، رجعنا إلى الأربعة، أن ولن وكي وإذن، هذه الأربعة هي القسم الأول وهو الذي ينصب بنفسه، ثم بأن مقدرة بعد حتى، هذا الخامس، لام التعليل والفاء والواو وأو بشرط كونها بمعنى إلى أن. نعم. طيب نرجع إلى قوله فأن، الآن سيبدأ تفصيل الكلام في متى ينتصب المضارع بأن وأنواع أن، وسيكون الكلام فيها في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.